وهل هو على حق بتفضيله زوجته على أمه؟ أفيدونا عن ذلك بارك الله فيكم. الجواب: أولا فعله هذا لا يجوز، لأن الله جل وعلا قال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ففي أول الآية وهو قوله تعالى: وقضى ربك، يعني أمر ووصى. ثم إن الله جل وعلا بعدما بين حقه تعالى وهو عبادته وحده لا شريك له ذكر حق الوالدين بعد حقه، يعني وأنه أمر بالبر والإحسان إلى الوالدين، وكونه جل وعلا قرن حقهما بحقه هذا دليل على عظم حقهما. ثم إنه تعالى قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف، يعني هذا من ناحية القول، ولو كان هناك شيء أدنى من التأفيف في القول لنهى عنه جل وعلا، فهذا نهي عن إيذائهما بالأقوال. ثم قال تعالى: ولا تنهرهما، وهو أن تنفض يديك في وجه واحد منهما، وهذا دليل على عدم إيذائهما بالأفعال. الآية فيها النهي عن الإيذاء بالأقوال وعن الإيذاء بالأفعال. ثم قال تعالى: وقل لهما قولا كريما، فهذا دليل على أنه يقول قولا حسنا بدلا من القول البذيء. وقال تعالى بعد هذا: واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هذا من جهة الفعل الحسن، فالله جل وعلا نهى عن إيذائهما بالقول القبيح وبالفعل القبيح، وأمر بالإحسان إليهما بالقول الحسن والفعل الحسن.